العيد يوم الجمعة وصليت صلاة العيد، هل الأفضل أن يصلي صلاة الجمعة أم أقضيها عمرا؟ الأفضل أن يصلي صلاة الجمعة لأن القرآن يصلي عليها، أن يصلي الجمعة وعيد جميعا، ولكن يحفظ الناس من حضر صلاة العيد إذا صلى الجمعة وإذا صلى الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة مع الناس فلا أفضل حتى يحفظها الجمعة وما أتبع الهدى هو وإن صلى العيد وإن صلى الظهر وإن صلى الجمعة يوم العيد لأنه صلى العيد جاء بذلك على الصحيح ما جاء في السنة أن يصلي أن رأس هذا العيد في ترك الجمعة ولكن عرض الجمعة وصلاها فإن أفضل لما فيها الخير العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ويصلي جميعا كما قال معنا لما رواه في الصحيح أو كان يقرأ في الجمعة وربما كان في اليوم فقال كثر بهن جميعا الساعتين بعد العيد وصلاه الجمعه رواه مسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.